الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شبه العمد. عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا، فيه 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه الخمسة إلا الترمذي. وله من حديث عبد الله بن عمر مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شبه العمد. الكلام كما هو معلوم في الجنايات أو في الديات أو في الدماء، كل هذه أسماء متغايرة لمسمى واحد، الجنايات والدماء والديات. وإن كان هناك من يضع بابا خاصا للجنايات وبابا خاصا للديات، وسوف والشيخ ممن عمل ذلك. فالجنايات تتعلق بالاعتداءات سواء كان قتلا أو ما دونه، والديات فيما يتعلق بالعوض الذي يدفع سواء كان دية كاملة أو جزءا منها أو كان عرشا على ما سوف يأتي. فهنا قال: باب ما جاء في شبه العمد. القتل أو الجناية بالقتل تنقسم عند العلماء أو عند جمهور العلماء إلى ثلاثة أقسام: قتل العمد وشبه العمد والخطأ. العمد وشبه العمد والخطأ. وهناك من قال إنها قسمان، عمد وخطأ، وهناك من قال إنها أربعة: العمد وشبه العمد والجاري مجرى الخطأ والخطأ. والصحيح أنها ثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ، لأن حتى الذين قالوا بالجاري وجه الخطأ ليس هناك فرق بينها وبين شبه العمد عندهم. وأما الذين قالوا بأن القسمة ثنائية بين في خطأ وعمد، فقد يكون مستندهم هو الآية، لأنها ذكرت نوعين في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لكن شبه العمد لا شك أن الحديث هنا بمجموعها، وإن كان في بعضها لا يخلو مما قال، لكنها مجموعها يرقى إلى الصحة ويصلح للاحتجاج. إذا كان الأمر كذلك، فإن الأنواع ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد هو أن يقتله أو أن يتعمد قتله فيضربه بما يقتل غالبا أو بما يغلب على الظن وفاته منه، أن يضربه أو يعتدي عليه بما يقتل غالبا أو بما يغلب على الظن قد موته. والحنابلة ذكروا 9 صور لقتل العمد: أن يضربه بسكين أو شوكة بحيث تغرز في البدن، أو أن نضربه بمثقل أو أن يلقيه في زبية أسد أو سبع لا يستطيع الفكاك، أو يقتله بالسحر أو بسم، أو يحبسه حبسا يقتله صبرا بحيث لا ويمنعه الطعام والشراب ولا يستطيع الخلاص، وهذه كلها محسوبة من القتل العمد، لأن يعني تقتل غالبا ويغلب على الظن وفاته. أما لو تركه في مفازة وهو قادر على أن ينجو ثم مات فإنه هدر. وكذلك أيضا لو أنه ألقاه في زبية سبع ويستطيع الخلاص فإنه أيضا هدر، أما إذا لا يستطيع فإنه يعتبر قتلا عمدا فيه القصاص. فإذا قلنا عمد فمعنى هذا أن فيه القصاص. أما شبه العمد فهو أن يقصد ضربه لكن بما لا يقتل غالبا، بمعنى أنه لا يقصد قتله، كما لو ضربه بسوط أو ضربه لكزه لكزة قوية فمات، أو تشاجروا شجارا بحيث لا يؤدي إلى وفاة فمات ونحو ذلك، فإن هذه يعتبر شبه عمد. لماذا؟ لأن فيه اشتباه بالعمد وفيه اشتباه بالخطأ، فهو فيه اشتباه عمد لأنه قصد ضربه، وفيه اشتباه بالخطأ لأنه ما قصد قتله، فهو لم يقصد قتله فمن هنا فيه جانب خطأ، وفيه جانب عمد لأنه قصد الضرب لكنه ضربه بما لا يقتل غالبا كحجر صغير أو لكمه أو لطمه أو رفسه في غير مقتل. أما لو رفسه أو ضربه بمقتل فهذا يعتبر عمدا، فهذا هو شبه العمد. أما الخطأ فهو أن يضرب بشيء أو يرمي بشيء لكنه لا يقصد قتل آدمي ولا ضرب آدمي، كما لو رمى إلى صيد فأصاب آدميا، أو رمى حجرا يقصد به مثلا طرد سبع أو طرد بهيمة أو نحو ذلك فأصابت إنسانا فمات، أو حوادث السيارات، غالب حوادث السيارات كلها من الخطأ وليست لا من العمد ولا مشي بالعمد، كما لو صدم إنسانا، بخلاف ما لو كان في السيارة فألقى نفسه، مثل الإنسان هو راكب السيارة هو يسوق وبجانبه راكب آخر، أو في خلف السيارة مثل إذا كانت من السيارات الحمل وسيارات النقل مثلا، وكان راكب في الخلف ثم ألقى بنفسه والسيارة تسير سواء بسرعة مسرعة أو غير مسرعة، فإن هذا لا شيء فيه لأنه رجل رشيد وهو الذي تصرف بنفسه، فهذا وليس ثمة التفريط من السائق ونحو ذلك، فهذا يعتبر فهذا هدر، الذي يلقي بنفسه من السيارة هذا هدر. المقصود هو بيان هذه الأنواع، العمد وشبه العمد والخطأ. فكلام الشيخ هنا عن شبه العمد، قال باب ما جاء في شبه العمد، عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. عقل شبه العمد يعني الدية، العقل هنا بمعنى الدية. لماذا سميت الدية عقلا يا مشايخ؟ سبقا قلناها في الجلسة الماضية، لماذا سميت الدية عقلا؟ كيف؟ نعم أحسنت، لأنه كان عند العرب أولا الدية أصلها الإبل، الدية هي أصلها الإبل، وكانت إذا تعينت الدية على قوم أو على جنات فإنهم يأتون بالإبل معقلة وتوضع في فناء أو في رحاب أهل المقتول أو أهل المجني عليه. فمن هنا سميت الدية عقلا لأنها، وطبعا هذا من أنواع المجاز كما يقولون. فالعقل هنا الدية، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دية شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. دية الخطأ هي 5 أقسام، 20 حقة، 20 جذعة، 20 حقة، 20 بلبون، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض. وقيل 20 ابن لبون وعشرين بنت مخاض، بنت لبون وابن لبون وابن مخاض وبنت مخاض. هذه هي دية الخطأ. طبعا هي 100 كلها 100 من الابل، وانما التغليظ في الانواع، التغليظ في الانواع. فشبه العمد مغلظ، ولهذا قال في الخبر الاخر منها 40 في بطونها اولادها، في بطونها اولادها، مع انها حوامل، انها حوامل. عقل شبه العمد مغلظ، وان كان هناك خلاف في في في في في في مواطن التغليظ يعني، وسوف ياتي معنا في باب الديات ان شاء الله مفصل فيما يتعلق بالاسنان، لان مختلفه الحقيقه، مختلفه جدا، لكن ستاتي ان شاء الله في تفاصيلها، و نبين إن شاء الله كل نوع واسمه والسن الذي يعنيه كل اسم، حينما نقول حقة وحينما نقول جذعة، طبعا جذعة لأنها سقط أسنانها، والحقة استحقت طرق الفحل إلى آخره، وبنت لبون لأن أمها أصبحت ذات لبن، وبنت مخاض لأنها وهي لها سنة وأمها أصبحت ماخضا يعني حاملا، وهكذا، وبنت لبون لها 2 سنين، والحقة لها 3 سنوات، والجذعة لها 4 سنوات، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وأيضا غالبا التغليظ في في في في في في في شبه العمد أن تكون أرباعا، يعني 25 و25 و25 و25، وسوف يأتي كما قلنا فيه إلى حد ما خلاف بين أهل العلم في التحديد بينهم في في في تحديد الأسنان. لكن المقصود هو أن شبه العمد مغلظ، وبمعنى مغلظ في الكيفية، بحيث وأما العدد فلا يتجاوز 100، العدد هو 100 من الإبل، لكنها مغلظ في الكيفية، ومعلوم أنه كلما كبرت سنها كان أغلى في ثمنها، كان أغلى في ثمنها. وكذلك إذا كانت أنثى هي أغلى من الذكر، إذا كانت أنثى فبنت اللبون أغلى من ابن اللبون، وبنت المخاض أغلى من ابن المخاض، وهكذا. قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. إذا شبه العمد لا يقتل صاحبه، لأنه ما قصد القتل، ما تعمد القتل، هو تعمد الضرب لكنه ما تعمد القتل. ولا شك أن العمد يعني القصد قد لا يعرف الحقيقة، القصد قلبي، القصد قلبي لا يعرف، لكن يعرف بالوسيلة. فما دام انه ضربه بما لا يقتل غالبا، هذا ما قصد قتله، في نظر اعطاه مثلا ضربه كفا على وجهه فمات، العادة ان الكف لا يقتل، بخلاف ما لو ضربه في مقتل كما لو ضربه من انثيه، او انه حتى حبس انثيه حتى مات، ان هذا قتل، وهذا يقتل غالبا، فهذا تعمد. فاذا القصد هو لا شك أن القصد قلبي ولا يعرف، لكنه يعرف عن طريق الوسيلة. فالوسيلة ما دام أنها الغالب أنها لا تؤدي القتل، إذا من نفهم منها أنه لم يقصد قتله، أنه لم يقصد قتله، وإن كان قد قصد ضربه. فلما قصد ضربه سمي شبه عمد، ولما لم يقصد قتله صار في شبه من الخطأ أو صفة من الخطأ. ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، بمعنى أن يدخل الشيء، ينزو بمعنى ينزغ، ينزو بمعنى أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء، تكون دماء يعني تحصل دماء بمعنى قتل في غير ضغينة، بخلاف لو كان بينهما أيضا ضغينة فهذه قد تكون إذا كان في عداوة مسبقة. ولهذا يقول العلماء القتل العمد العدوان، يسمونه القتل العمد العدوان بمعنى يكون فيه ضغينة، يكون فيه ضغينة وتعدي وفيه نوع من العداوة. ولا حمل سلاح، إذا كان في حمل سلاح هذا قد لا يكون، هذا يكون غالبا قد يكون بغي وقد يكون فله أحكام أخرى. إذا كان في حمل سلاح وتقاتلوا ثم جرى صلح وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهذا يأخذ أحكام أخرى على حسب ما يصطلحون، وقد تتساقط الدماء وقد يكون. فإذا كان في حمل سلاح أو قتل فئة مع فئة هذا الأحكام أخرى. قال وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا، فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، رواه الخمسة إلا الترمذي، وله من حديث عبد الله بن عمر مثله. طبعا هذا الحديث أصح من الحديث السابق، حديث عبد الله بن عمر أصح من حديث عمرو بن شعيب، لكن بعضها يعضد بعضا على كل حال، وطرقها يقوي بعضها بعضا وتصلح بمجموعها للاحتجاج. وهناك أحاديث أخرى أيضا في الباب تتعاضد بحيث تصلح للاحتجاج. ألا إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا، لأن السوط والعصا المقصود بالسوط الذي لا يقتل غالبا، والعصا كذلك، بخلاف ما لو كانت العصا غليظة، لو كانت عصا غليظة وضربه في مقتل كما ضرب من خلف الرأس أو ضربه مع الأنثيين يقتل هذا. فالمقصود بالعصا العصا الخفيف، أما العصا الكبير الذي يقتل فلا، لكن المقصود العصا العصا العادي، العصا اللي قد يستعمله راعي يستعمله إنسان يتكي عليه، فهذا عدل لا يقتله، بخلاف لو كان العصا الكبير كما لو كان جذع شجرة أو نحو ذلك متين، بحيث لو ضرب به يموت غالبا، هذا يعتبر عمد إذا قصد ضربه. فيه 100 من الإبل فيها 40 في بطونها أولادها، 40 في بطونها يعني حوامل، وهذا أيضا تغليظ. نعم. باب من أمسك رجلا وقتله آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، رواه الدارقطني. وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت، رواه الشافعي. قال باب من أمسك رجلا وقتله آخر، هذه أيضا صورة من الصور ومسألة من مسائل الجنايات، وهو أن أحدهما يمسك والآخر يقتل، فهل يكون حكم الممسك حكم القاتل بحيث يقتلا جميعا؟ الشيخ طبعا جعل الترجمة معلقة، قال باب من أمسك رجلا وقتله آخر، ولم يجزم بشيء، ولم يقل باب قتل القاتل وإمساك الممسك مثلا أو نحو ذلك، وإنما جعلها هكذا معلقة لأن الخلاف فيها كبير. وإن كان يبدو أنه يختلف الحقيقة الحكم، لأنه في هذه الصورة إذا إنسان أمسك إنسانا والآخر يقتله، لأن تعرفون الأصل أنه إذا اشترك اثنان في قتل أنهما يقتلان، تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد. فإذا اشتركوا، وعمر رضي الله عنه يقول لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، ويروى حديث تقتل الجماعة بالواحد. وسوف يأتي، أظن سوف يأتي باب معقود لهذا، لكن هذه الصورة تختلف من حيث بعدة اعتبارات. أحيانا قد يمسكه وهو لا يظن أنه سوف يقتله، يمسكه أو يظن يمازحه أو يظنه يريد أن يضربه ضربا لا يقتله من يؤدبه أو نحو ذلك فضربه حتى قتله أو ضربه أو قتله بالفعل قتلا مباشرا. أو أحيانا أمسكه وهو لا يظن أصلا أنه سيضربه وإنما ظنها ممازحة أو نحو ذلك، بخلاف ما لو أمسكه وهو يعلم أنه سيقتله. طبعا العلماء يفرق، الإمام مالك يفرق يقول إذا كان أمسكه وهو يعلم أنه سيقتله فإنه يقتل. والذين قالوا إنه لا يقتل قالوا إنه هنا اجتمعت السبب والمباشرة، اجتمعت السبب والمباشرة، وعندهم قاعدة أصولية أنه إذا اجتمعت السبب والمباشرة يكون الحكم للمباشرة ما دام أنه يمكن إلحاق الحكم بها. إذا اجتمعت السبب والمباشرة فأمكن إلحاقه بالمباشرة فإنه يلحق بها والسبب لا يعتد به، مثل ما هنا فأمسكه وقتله آخر، بخلاف ما لو ربطه وجاء أسد وقتله. لا شك أن الأول سبب والمباشر هو الأسد، المباشر في القتل هو الأسد، لكن لما كان لا ما أمكن إلحاق الحكم به باعتباره غير مكلف ينتقل الحكم المباشر، ولهذا يقتل الذي ربطه. فلو ربطه في سبية أسد أو في حظيرة أسد طبعا المباشر هو الأسد في القتل، لكن لا يمكن إلحاق الحكم بالمباشرة، لا يمكن إلحاق الحكم مباشرة. كذلك لو حفر حفرة مثلا أو ألقاه في حفرة وتردى فيها فالقتل المباشر الحفرة، لكن السبب هو الدافع فيلحق الحكم بالسبب وليس بالمباشرة. هنا قالوا يمكن الحق بالمباشرة الذي هو القاتل، بينما السبب منفصل. فما دام أنه أمكن إلحاق الحكم بالسبب المباشرة فإن السبب لا يعتد به. الحنابلة أخذوا بالحديث وهم قالوا إن القاتل يقتل والممسك يحبس، لكنهم قالوا يحبس حتى يموت، أيضا أخذ بالرواية الثانية، أخذا بالرواية الثانية رواية علي رضي الله عنه قالوا يحبس حتى يموت، والآخرون قالوا لا يحبس مدة تعزيرية يرجع تقديرها للإمام، يعني يرجع تقديرها للحاكم، يحبسه بما يرى أنه يفيد في تأديبه وتعزيره، قد يكون سنة سنتين خمس عشر إلى آخره. الحنابلة قالوا لا يحبس حتى يموت، أخذا من خبر علي. والذي يبدو طبعا أنه أن في هذه الصورة أن الممسك لا يقتل، لأنه فعلا عندنا سبب ومباشرة، والمباشرة أمكن إلحاق الحكم بها فيلحق بها والسبب يلغى، من حيث طبعا الجناية وإن كان طبعا يؤدب لا شك بالحبس، وكما قلنا لكم الحنابلة قالوا حتى يموت. فالحديث هو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، رواه الدارقطني. وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. إذن الأثر أخذوا الحنابلة أخذوا بأثر علي، وقد يكون هذا مما لا يدخله الاجتهاد، أو أنه فهم من الحديث المرفوع أن المقصود بالإمساك الإمساك حتى يموت. على كل حال المسألة في هذا ظاهرة كما ذكرنا لكم، والذي يبدو أن الحبس أيضا يرجع إلى الإمام في تقدير، بمعنى الحاكم في تقدير المدة التي تفيد في التعزير. نعم. باب القصاص في كسر السن. عن أنس رضي الله عنه عن أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا العرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص. فقال سمن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي. قال: باب القصاص في كسر السن. أيضا هذا من الجنايات، ومنصوص عليه كذلك في كتاب الله بقوله: أزعوا السن وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن ولا ولا ولا والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي قراءة: والجروح قصاص. وهنا قال: باب القصاص في كسر السن. لكن عموم قوله تعالى: والسن بالسن، قد يكون القلع، لأن القلع هذا أمر بين، لكن الكسر، يعني الكسر أحيانا كسر السن قد يكون ليس قلعا له، وإنما كسر لبعضه، وكسر العظام كما سيأتي معنا المفصل إن شاء الله الكلام على هذا. لكن أريد أن ننبهكم إلى أن كسر السن غير قلعه. القلع هذا متفق عليه، أنه لو قلع سنه يقلع سنه، لأن المماثلة جلية، المماثلة بينة، لأن القصاص يتبع المماثلة، ومنه ما سمي قصاصا لأنه مماثلة. وإذا استحق أحد القصاص فلا بد أن يكون بمثله. لكن كسر السن قد يكسر أشياء ما ينضبط، لكن الحنابلة يقولون أن نعم، إذا كسر السن فإنه يكسر ويبرد بردا، بحيث حتى في نفس النقل ممكن الاقتصاص عن طريق البرد، بحيث يؤخذ منه قدر ما كسر من المجني عليه. فقال: باب القصاص في كسر السن. عن أنس يعني بن مالك رضي الله عنه أن الربيع يعني بنت النضر، وهو أنس بن مالك بن النضر، وعمه أنس أيضا كذلك ابن النضر، وهو الذي سيأتي الكلام عنه، عن أنس بن الربيع يعني عمة أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كسر الثنية جارية. جارية هنا بمعنى حرة، ليست رقيقة، لأن أحيانا جارية تطلق على الرقيقة، المراد هنا حرة، لأن القصاص بين الحر والعبد كما تعرفون محل خلاف، كما قصد هنا حرة ليست رقيقة. جارية فطلبوا إليه العفو، طلبوا إليها العفو يعني منها ومن أهلها أو منها هي أيضا، لأنها هي صاحبة الحق. فأبوا يعني أهلها أبوا، فعرضوا الأرشاء فأبوا، يعني ما تعفو مجانا وإما الأرش بمعنى القيمة فأبوا. طبعا معروف أن المجني عليه له ثلاث خيارات: إما القصاص إذا كان مستحق القصاص، وإما الدية أو الأرش، وإما العفو. يعني له ثلاث خيارات: إما القتل إذا كان طبعا الجناية تستوجب قتلا أو قصاصا، إما قصاص وإما الدية، سواء كانت دية كاملة أو حسب الجزء المعتدى عليه، قد يكون نصف الدية قد يكون، أو أرش طبعا إذا كان، سنذكر معنى أرش بعد قليل، أو العفو، فهم مخير بين هذه الثلاث الأشياء. فهم طلبوا إليهم العفو فأبوا، فإذن عرضوا عليهم الأرش. الأرش طريقة تقويمه هو أن يقدر المجني عليه عبدا، فيقوم صحيحا ويقوم بعد أن اعتدي عليه. لنفترض أن قومناه صحيحا مثلا 50,000، بعد الجناية صار 40,000، معناته أنه صار كم؟ الخمس. إذن في تقويم الأرش يكون خمس دية، لأن طبعا الحر ما هو قيمة، الحر دية، لكن طريقة الأرش هو أن يفترض أنه عبد فينظر النسبة، يعني فكم النسبة التي نقصت في العبد، نقص العشر، نقص الربع، نقص كذا، إذن تكون في الرجوع هناك الأرش يكون ربع الدية وليس قيمة العبد. واضح مشايخ؟ هذا هو طريقة حساب الأرش، والأرش هو فرق ما بين القيمتين صحيحا ومعيبا. الأرش هو فرق ما بين القيمتين صحيحا ومعيبا. فعارضوا الأرش فأبوا،